إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حكم الشرع المبين في معاملة المارقين المفسدين، عنوان للجمعة الماضية، وسيكون سلسلة عريضة أتكلم من خلالها على حكم الشرع في معاملة كل مارق مفسد في الأرض. وقد ذكرت في الجمعة الماضية رواية رواه الإمام أحمد حديث أبي بكر نفيع بن الحارث رضي الله تعالى عنه، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم مر برجل ساجد وهو ينطلق إلى الصلاة، فقد الصلاة ورجع عليه، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من يقتل هذا؟ فقام رجل فحصر عن يديه فاخترط سيفه وهزه، ثم قال: يا نبي الله، كيف أقتل رجلا ساجدا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله؟ ثم قال: من يقتل هذا؟ فقام رجل فقال: أنا. فحسر عن ذراعيه واخترط سيفه وهزه حتى أرعدت يده. قال: يا نبي الله، كيف أقتل رجلا ساجدا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، لو قتلتموه لكان أول فتنة وآخرة. والذي نفس محمد بيده، لو قتلتموه لكان أول فتنة وآخرة. الحديث سنده صحيح على شرط مسلم بهذا اللفظ، ووردت القصة بسياق مغاير من الممكن أن يوفق بينه وبين هذا اللفظ الذي ذكرته. رواه الإمام أحمد وغيره من حديث أنس من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وله شاهد عند أبي يعلى من حديث أنس رضي الله تعالى عنه، وسنده ضعيف، لكن كل هذه الطرق تؤكد أن القصة ثابتة حتى لا ينكرها أحد. في آخر الحديث يقسم صلى الله عليه وسلم ويقول: والذي نفس محمد بيده، لو قتلتموه لكان أول فتنة وآخرة. للأسف البعض فهم فهما خاطئا وقال يعني الحديث ليس فيه التصريح بقتله، إنما هو أمر عرضه، ولو كان يجب عليه أن يقتله لما تركه، ولما جعل الأمر بالخيار لأصحابه. طبعا يعني نسأل الله السلامة والعافية، يعني الذين انتكست فطرهم لا نعجب إذا انعكست عقولهم فلم يفهموا ولم يعقلوا. القصة واضحة جدا، ندب الصحابة لقتل هذا الرجل وهو ساجد. من هذا الرجل؟ أصل الخوارج وأساسهم، منه نشأت هذه الفرقة المارقة. ولو سلمنا جدلا بأن هذا صواب، يعني هذا الفهم الذي فهموه صحيح، سنقول لم يظهروا ظهورا واضحا بينا في زمنه، فلا إشكال أن يعرض عن قتله. ونعلم من هذه صلى الله عليه وسلم أنه كان يتآلف قلوب الناس، لكن العبرة في قوله. في رواية أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه التي أشرت إليها، قال في آخر القصة: إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم في فوقه، فاقتلوهم هم شر البرية. هذا أمر لا يحتاج إلى كلام، أمر واضح. إذا تحقق لولي الأمر أن فئة ما خرجت عن طاعته وألبت الناس وحشدت وجمعت وهيجت وأثارت الفتن، جاز لولي الأمر أن يقتلهم جميعا عن بكرة أبيهم. والاجتهاد في هذا الباب متروك إليه وفق المصلحة، فإن رأى أن يشردهم أو رأى أن يعتقلهم أو رأى أن يقتلهم له ذلك، لأنهم مفسدون في الأرض، والمفسدون قد بين الشرع كيفية معاملتهم. يؤكد هذا الكلام أيضا الرواية التي رواها البخاري ومسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وفيها قال صلى الله عليه وسلم: فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. هذا أمر آخر أم لا؟ هذا أمر واضح جدا. فأينما لقيتموهم الحكم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. طبعا قلت ذلك وما زلت أؤكد أن الذين تعاطفوا مع الخوارج والذين غرر بهم ممن انضم إليهم في ربع والنهضة، الذين تعاطفوا معهم ضد الجيش والشرطة وقالوا الدماء الدماء وقتلوا وسفكوا وفعلوا وفعلوا وفعلوا، طبعا نسأل الله السلامة والعافية. يعني هؤلاء إما أنهم لا يعقلون أو أنهم لا يفهمون أصلا، يعني كأنهم لم يسمعوا، كأنهم لم يروا بأعينهم. وعلى أي حال لو أننا جزمنا أن الاعتصام لم يكن فيه سلاح وأنهم براء، براءة الأطفال في أعينهم، لكن هذه طريقة الخوارج، هم نزعوا يدا من طاعة، بل ويحشدون ويؤلبون ويستقون بأعداء الدين، يستقون بهم ويستعدونهم على هذا البلد. وقد رأيتم، قد رأيتم الخطابات التي باللغات الأجنبية، والذي يدعو وهو يبكي يدعو باللغة الإنجليزية أو الفرنسية. لما أتكلم الإنجليز أو الفرنسي؟ من يجلسون أمامه؟ قوم عرب. لماذا لا يدعو باللغة العربية لكن يدعو باللغة الفرنسية؟ لماذا؟ بل ونحن سمعنا بعض المنتقبات يهتفن في الطرقات: يا أوباما يا بطل انزل حرر الوطن. يعني هؤلاء إن لم يندفع شرهم وفسادهم وإفسادهم في الأرض إلا بالقتل، جاز لولي الأمر أن يفعل هذا ولا يلام، حتى وإن قتلهم جميعا واحدا واحدا، حتى وإن اعتقلهم جميعا واحدا واحدا، لا فرق بين رجل أو امرأة، لا فرق بين كبير أو مميز لا يزال في ريعان الشباب، طالما وصل إلى حد التمييز ويفهم ويعقل ويدرك وجرى عليه قلم التكليف، فلولي الأمر أيضا أن يعامله بما يكون زاجرا ورادعا له. هذا هو الحكم دون أي فصال. لو أن الناس يعظمون أدلة الشرع، السكوت عن هؤلاء شر مبين، وقد لمسنا ذلك بأنفسنا حين تأخر فض الاعتصام. اليوم يجر يوما واليومان يجران ثالثا وهكذا، طالت المدة كثيرا، أدخلوا ما استطاعوا من السلاح، أتقنوا أدوار التمثيل جيدا، قاموا بإجراء العلاقات الخارجية وضبطوا الأمور، وقناة الخنزيرة جزيرة الشيطان ضبطت لهم الأمور واستغلوا الأحداث وتاجروا بالدماء وفعلوا وفعلوا، كل ذلك بسبب التأخير. تأخير يوم واحد يترتب عليه أن تراق دماء لا تعد، يقتل أبرياء وتخرب وتهدر أموال بيوم واحد، فما بالك إذا تركت الأمر باسم الديمقراطية وباسم التعبير عن الرأي والحرية الشخصية. لا والله، الأمر دين، الأمر دين، دين الله هو الذي ينبغي أن يحكم، دين الله الذي ينبغي أن يفصل إن كنا نريد الدين حقا. والعجيب أنهم يرفضون أي مناظرة. إن قلت لهم هلموا وأخرجوا ما عندكم من علم، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، تراهم يقولون أنت عميل وأنت وأنت وأنت وأنت وأنت. دعوكم من هذه صفات لنا، نريد علما، نريد أن نشم رائحة العلم عندكم، قولوا لنا قال الله قال رسوله. أبدا، لا تسمع من هؤلاء شيئا من ذلك، إنما يقولون الحرية الديمقراطية الشرعية، الصناديق، أي صناديق هذه؟ فيها الشرع؟ الصناديق هي الفيصل. فهذا كله لا يساوي جناح بعوضة في ميزان الشرع. الشرع هو الذي يحكم، والشرع هو الذي يحدد، ولي الأمر طالما وصل إلى الحكم حتى ولو بالمكر والدهاء وغلبة السيف وسفك الدماء، حق على من هم في ولايته أن يسمعوا وأن يطيعوا له في طاعة الله عز وجل، لا طاعة له في معصية الله، وإنما يجب عليهم أن يطيعوه وأن يسمعوا له في طاعة الله وفي مرضاة الله، هذا هو المفروض. لكن أنا لم أعطيه صوتي، ما أنا لا أرغب فيه، أنا لا أريده، من أنت؟ الديمقراطية الحقيرة التي شوهت معالم الدين. ديننا يبين أن من استتب له الأمر ولو بالغلبة يجب علينا أن نطيعه في طاعة الله عز وجل، وأن نعصيه في معصية الله دون أن نشق الصف ودون أن نحدث فتنة أو أن نتسبب في إراقة ولو قطرة دم واحد. هذا هو حكم الشرع. حين يجادل في هذا الأمر ويقال لا أبرياء ما كان ينبغي لهم أن يعجلوا بقتلهم، زادوا عن 40 يوما ويقال ما كان ينبغي لهم أن يعجلوا بقتلهم، إذن ما الذي يجب على ولي الأمر؟ أن يتركهم 4 أشهر؟ أن يتركهم سنوات عدة؟ ما هي المدة التي ترضيهم؟ هوى ليس إلا ثم من قال أن هؤلاء أبرياء؟ من قال؟ وهم قد حذروا وأعطوا العهود وأقسموا وناشدوهم جميعا أن يعودوا إلى بيوتهم، ومع ذلك رفضوا. وكان من بينهم أناس ونحن نعلم ذلك يقينا، ومنهم أناس نحن نعرفهم جزموا أن الأسلحة كانت موجودة، وكانت الأسلحة تسرب إليهم، أسلحة للقتال يقاتلون بها جيشا في اعتصام يقولون سلمي. كل ذلك يتم ويقال لقد استعجلوا، لقد قتلوا الأبرياء، السيسي قاتل، الشرطة قاتلة، لابد أن نعمل جاهدين حتى نردها إلى ما كانت عليه في يوم 28 يناير. لابد أن نسقطها، لابد أن نعلمها الأدب، لابد لابد. طبعا هذه مغالطة قبيحة، وإنما حكم الشرع الواضح البين هو الذي ينبغي أن يفصل في هذا الأمر. إما أن تطيع وتسمع وتقر، وإما أن تكون خارجا أو معينا، وهما في المعاملة سواء بجامع دفع الفساد. وأنتم قد عرفتم في الجمعة الماضية القاعدة الجليلة التي جاء بها شرعنا الحنيف، والتي تقول أن الشرع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. باستقراء التاريخ لم نجد أمة خرجت على حاكم إلا وأفسدت في الأرض، إلا وترتب على خروجها شر مبين وضرر عظيم. إن كانوا يريدون أن يكلفوا أنفسهم بالقراءة سيتبينون ذلك إن شاء الله لو فعلوا، لكن هم عبيد، عبيد يقلدون مشايخ السوء والضلال الذين يسحبونهم من رقابهم، يقولون هذا شرع، هذا جهاد، هذا كذا، هذا كذا، يهتفون ويتبعونهم كالعمج. لكن لو تركوا لعقولهم مهلة، ما الذي نريده في ذلك الأمر؟ أن نرضي الله؟ ما الطريق؟ ما السبيل؟ الأدلة الشرعية هي الفيصل، هي التي تحكم. والأدلة الشرعية بفهم سلفنا الصالح، ليس بفهم فلان أو علان، إنما بفهم سلفنا الصالح، لأن الله عز وجل قد بيّن لنا كل شيء، ولم يتركنا في حاجة إلى واحد كائنا من كان ليبين لنا ولا حكما واحدا. الأحكام واضحة وبينة. فالمرجع إلى القواعد. ونحن حين نسأل سؤالا، من هم الإخوان؟ هل هم قوم يريدون تطبيق الشريعة ويريدون شرع الله؟ إن كان الجواب بنعم فما يفعلونه ليس من شرع الله في شيء. وإن كانوا لا يريدون ذلك صراحة وهذه الحقيقة فليعلنوها، فليكونوا رجالا، فليقولوا هكذا، نحن نريد الكراسي ونريد المناصب، والدين في الحقيقة لا يعنينا يعني بالأصالة، إنما هو بالتبع. إما أن يقولوا هذا أو يقولوا هذا، وفي الحالتين هم عندنا ساقطون لا يصلحون لشيء. ثم حين ننظر إلى هذه الفرقة المارقة المبتدعة نرى أنها لا تعترف بأي حكومة إسلامية على وجه الأرض، يكفرون الشعوب ويكفرون الحكام ويعتبرون الديار ديار كفر. هذه حقيقة، والذي يجادل من حقه أن نقيم عليه الحجة وأن نذكر له الأدلة ومن كتبهم ومن معتقداتهم. أعطيك كلمة منتشرة تكفي فقط للتدليل، الواحد من هؤلاء لا أقول قبل أن يهديه الله كان حاله أولا أفضل، كان تاجرا للمخدرات أو زانيا فاجرا سارقا سكيرا عربيدا، لا أقول تاب إلى الله، ولكن أقول غير الطريق، غير الطريق، حياته تغيرت. ما الذي جرى؟ أطلق لحيته وبدأ يصلي وبدأ يتبع المشاهير من المشايخ، فترى المسكين كلما تكلم في أمر يقول كنت في الجاهلية أفعل كذا وكذا، كنت في الجاهلية أفعل كذا وكذا. جاهلية من يا بني؟ ما الذي تقصد بهذه الجاهلية؟ جاهلية أبي لهب وأبي جهل؟ ما معنى هذا؟ يا أخي والله هذا أثر من أثر تكفيرهم للمجتمع، وكتب سيد قطب طافحة بذلك الكلام وبهذا المنهج الخبيث. لكن كنت في الجاهلية، أيام كنت في الجاهلية أفعل كذا، كنت كافرا مرتدا؟ ما هذا؟ كلمة تنتشر من أثر تربيتهم الخبيثة الحقيرة. وما خفي كان أعظم، وأنا لا أريد أن أتوسع، لكن مثال يسير جدا يؤكد أنهم لا يعترفون بإسلام الحكام ولا يعترفون بأسلمة دولة على وجه الأرض، بل هم المعنيون بإقامة دولة الإسلام واستعادة الخلافة الراشدة، هكذا الأمر. لذلك يؤلبون على الملك عبد الله حفظه الله، ويؤلبون على حكام المسلمين في كل مكان، هم أصل الثورات، وهم أصل ذلك الرجيع العربي الذي ما جاءنا منه إلا الشر والفساد، هم الذين أججوا الثورات ونشروا ما يعرف به الاعتصامات والوقفات وما شابه ذلك. ذلك لأنهم لا يدينون بولاء لحاكم، ولو فعلوا لكان ذلك مداهنة، لا يفعلون ذلك صدقا وإخلاصا وإنما مداهنة، يثنون على الملك فاروق مداهنة، حتى إذا جاءت اللحظة المناسبة كفروه وأخرجوه من الملة وهيجوا الناس وقلبوا الناس وخلعوه، وهكذا يفعلون مع كل ولي أمر. كم مرة يحاولون قتل ولاة الأمر؟ كم مرة؟ ما جاء رئيس أو حاكم إلا وهم أحرص الناس على قتله أو إزاحته. قوم بهذه العقيدة ينبغي أن نسكت عنهم؟ أبدا، لا والله لا ينبغي أن يسكت عنهم أبدا، بل أقول اللهم سدد ولاة الأمر، سدد عبدك السيسي، وسدد عبدك ابن إبراهيم، سددهم وأيدهم ومكن لهم في الأرض، وأعطهم وامنحهم رقاب هؤلاء المفسدين، ويسر لهم تطهير البلاد وتنقية البلاد من شر هؤلاء الخوارج المارقين من دين الله عز وجل. أقول هذا لأنه دين، هذا دين، والذي يعترض على شيء من ذلك هل يتفضل بالدليل مشكورا جزاه الله خيرا إن أراد أن يعترض، لكن يقول قال الله قال رسوله، أنت أخطأت في كذا لقول الله لقول رسوله لقول الصحابي فلان على العين وعلى الرأس، لكن ما الذي تقول؟ أنت تؤجج الفتنة، أنت تثير الفتن، أنت تفعل، أنت يا أخي هذاك الله، الفتن موجودة، نحن لم نصنع شيئا، بل نحاول أن نخمد، نحاول أن نطفئ قدر استطاعتنا، أما الفتن أما النيران فهم من أشعلها. فالذي يحاول أن يواجه فساد هؤلاء هذا مصلح، والذي يعارضه هذا مفسد في الأرض، والساكت على ذلك شريك بحسبه في ترك الفساد. هذا الذي يجري لا يرضي الله، و حكم الشرع كما قلت ينبغي أن يكون فوق الجميع، حكم هؤلاء الناس؟ إما أن يتوبوا وإما أن يقتلوا عن بكرة أبيهم حتى تكون الأمة على كلمة سواء. فديننا يرفض التحزب ويرفض التعصب، يجعلنا جميعا أمة واحدة على كلمة سواء، لا نميز بألقاب ولا بتوجهات، وإنما يجمعنا دين الله عز وجل الذي مضمونه قال الله قال رسول. هذا هو الدين، هذا ليس عندهم، عندهم أمور كثيرة جدا جدا، سأتعرض لذلك إن شاء الله في حين. ولكن أذكر لك دليلا يؤكد ما قلت ذكرته قبل ذلك، رواه ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينشأ نشأ يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم كلما خرج قرن قطع. قال عبد الله بن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلما خرج قرن قطع أكثر من 20 مرة حتى يخرج في عراضهم الدجال. حتى يخرج في عراضهم يعني في خداعهم، وفي بعض النسخ حتى يخرج في أعراضهم الدجال. أعراض جمع عرض، وأخذت من جانب الجبل يعني الذي يعبر به عن الجيش العظيم الكثيف، أو أخذت من السحاب الذي يسد الأفق. مع من سيخرج الدجال؟ مع الخوارج، أتباعه، أحبابه، أعوانه. ثم انظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم: كلما خرج قرن قطع. وسبحان الله، شهد التاريخ بذلك، ما قامت لهم دولة في الغالب إلا وسرعان ما زالت وقوضت. لا ترى لهم دولة مهيمنة مسيطرة، إنما هي من جنس اللصوص. تعرفون اللصوصية؟ قوم سرقوا الحكم وبقوا به فترة، ثم بعد ذلك نزع منهم وأخذ، كاللصوص تماما، أو ما يعني نتداوله باللغة الدارجة الحديثة العصرية كالمطاريد، مطاريد الجبل. هؤلاء ما قامت لهم دولة مستقرة تفتح وتحكم وتربي وتعلم أبدا. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: كلما خرج قرن قطع. بل هذه الكلمة قد تعني يعني معنيين: قطع على الإخبار، يعني هذا خبر أنه ما تخرج خارجة منهم إلا وقطعت، أو تكون بمعنى الأمر، يعني إذا رأيتم قرنا خرج فاقطعوه، ينبغي لهذا القرن الذي خرج أن يقطع، لا ينبغي أن يبقى، لأن بقاءه شر وفساد. ثم يقول عبد الله ابن عمر وهو صادق مصدق يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلما خرج قرن قطع أكثر من 20 مرة. انظر إلى الاعتناء الشديد بهذا الباب وبهذه المسألة، يركز في تعليمه وتربية أصحابه على ذلك الأمر، يحدثهم أكثر من 20 مرة في هذه الجملة: كلما خرج قرن قطع حتى يخرج في عراضهم الدجال. نفهم من هذا أنهم باقون. لذلك إذا قالوا لسنا من الخوارج إذن نحن، لا فصال لا جدال. لماذا؟ لأنه لا بد من وجود الخوارج، لا بد، هذا أمر مفروغ منه. قد لا ترى المعتزلة في زمن من الأزمنة قد ينقرضوا، لكن أن ينقرض هؤلاء؟ لا، لا بد وأن تراهم يختفون من الناس، نعم، لكن هم موجودون، هذه حقيقة، حتى يخرج في عراضهم الدجال. إذن الأمر متصل، هذه تبلغ تلك وهذه تبلغ تلك وهكذا، حتى يتصل آخرهم بخروج الدجال. وهنا نسأل، من الذي ينطبق عليه هذا الوصف في العالم الإسلامي؟ من؟ الحكومات؟ هي الخوارج؟ من الذي ينطبق عليه ذلك الكلام؟ هم بلا أدنى شك، لأننا نعلم غرضهم وهدفهم، بل ما أنشئت، ولا طبعا أقول جماعة، ما أنشئت هذه الفرقة المارقة إلا لأجل ذلك الأمر، إلا لأجل الحكم وكراسي الحكم، ليس إلا. وسأبين إن شاء الله فيما بعد طريقة هؤلاء في التغرير والتلبيس والتدليس وفي استخدام الدين مطية ليصلوا من خلال الدين إلى ما يريدون. وسبحان الله، الشيعة الغلاة الروافض خوارج، ولكن الإخوان المفلسون المفسدون في الأرض خوارج، يريدون أن يحكموا بين المسلمين. أما الشيعة الروافض فإنهم خوارج يريدون أن يقضوا على الإسلام وأن يستعيدوا ملك فارس وأن يستعيدوا مجد الدولة المجوسية مرة أخرى. وسبحان الله، تقلب في الفرقتين ترى أوجها من التشابه حين تفتش في معتقد هؤلاء وفي طريقتهم وفي طريقة تعاملهم مع الناس، وفي الجهة الأخرى أيضا ترى تطابقا وتوافقا عجيبا. يعني لو أرادوا متعمدين أن يحدثوه ما استطاعوا، لكن جاء هكذا توافق عجيب، كذب، غش، استحلال مال وأعراض ودماء، مداهنة، حدث ولا حرج. هذا التشابه أكدته الأيام وصار واضحا لكن للبصراء، أما العمي فنسأل الله السلامة العافية، هؤلاء أمرهم إلى الله. أما البصراء فالأمر وضح وتم، وأصبح لا شك فيه أن هؤلاء يتاجرون بدين الله عز وجل، ويتاجرون بدماء الناس وبفقر الفقراء. وإن شاء الله سأتعرض لمنهجية هذه الفرقة المارقة من جهتين، من جهة الحشد والجمع، ومن جهة التوجيه والتعليم، حتى نعلم حقيقة هذه الفرقة على الوجه الذي ينبغي، حتى نسلم من شرهم وضررهم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، شهادة تليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، إن السكوت والتهاون في التعامل مع هؤلاء الناس يساوي آلاف مؤلفة من القتلى، يساوي الخراب والدمار لديار الإسلام، يساوي تسلط أعداء الدين على المسلمين يساوي أمورا كثيرة جدا. السكوت ولو ليوم واحد. لذلك ولاة الأمر يواجهون بالسيف والسنان، وأهل العلم والدعاة إلى الله على بصيرة يواجهون بالحجة والبيان، لكن لا بد من المواجهة، لا ينبغي السكوت أبدا. السكوت كان سببا في زوال دول. وأعطيك مثالا عمليا، دولة بني أمية دولة كادت أن تحكم العالم كله، وحين نقول العالم طبعا العالم القديم بقاراته الثلاث، حكمت جل إفريقيا وحكمت دولا من أوروبا، وكادت أن تحيط بحكم آسيا، لكن فقط وقفت عند حدود الهند والصين. انظر إلى هذه الإمبراطورية الشاسعة الواسعة، بسبب التهاون الذي وقع فيه مروان ابن محمد ابن الحكم. ما هو تهاونه؟ سكت. تعلمون أن الذي قوض بنيان هذه الدولة الدولة العباسية، من الذي تولى ذلك الأمر؟ أبو مسلم الخراساني، ومن هذا اللقب عرفنا من أين هو. نشأت الدعوة في خراسان بعيدة، لكن نشأت. مروان بن محمد كان مشغولا بالفتح وإخماد الثورات ومواجهة المعترضين. أول من يجب عليه أن يواجه هؤلاء نصر بن سيار والي خراسان. هؤلاء بالطريقة الباطنية الخبيثة كانوا يدعون الناس ويعدونهم للخروج على خليفة بني أمية، وولاة الأمر لا ينتبهون لشيء، وتؤخذ البيعة، تؤخذ البيعة للإمام الرضا من آل البيت. انتبه، للإمام الرضا من آل البيت هو ليس مقصودا، إنما هذا للتغرير. واجهة، واجهة يتسترون بها ليغرروا بالسذج والمساكين. لن يصد هذا الاعتصام طالما الكيد لهذا الدين، طالما الكيد لهذا الدين. من الذي يكيد هذا الدين؟ من؟ كفرة؟ مرتدون؟ لكن انظر إلى توجيه المساكين الذين غرر بهم. وسبحان الله، ما أن نحيي المخذول المعزول المجرم، ما نحيي إلا ورأينا الناس في الطرقات خاصة أصحاب اللحى، اخرج يا أخي انصر فلانا، إياك أن تتغازل، هذا يوم النصر، هذا يوم، سبحان الله، وأخذوا يجرون في الطرقات باسم ماذا؟ باسم، يقول لك الحرب على الدين. حرب إيه اللي على الدين؟ حرب إيه؟ مين اللي عمل التصريح بتاع الخمور ولا الكازينوات ولا الملاهي ثلاث سنين وصرح بالخمور إلى آخره؟ هو فين أين الحرب على الدين؟ لكن انظر طبعا المسكين يسمع كلمة الحرب على الدين يجري، ماذا تريد يا أخي؟ يريد أن ينصر الله ورسوله. وبالمناسبة منهم تجار بنجو، أي والله، ونحن نعرفهم تجار بنجو، وسيارة نص ملاكي ولا نص نقل كانت تحملهم من منطقة هنا، يعني أنتم تعرفون أيضا، ويذهبون إلى هناك تفرغ وتعود وتملأ وتذهب وتفرغ وتعود، إلى أين يذهب هؤلاء؟ إلى الجهاد، إلى الجهاد في سبيل الله، إلى نصرة دين الله عز وجل. ما هو المشايخ قالوا إيه؟ لن يفض هذا الاعتصام طالما الكيد لهذا الدين، أنتم شهداء. فالبيعة تعقد للرضا من آل البيت، ودخل الناس وتبعوهم، وما يمر يوم إلا والأمر يزداد صعوبة ويزيد الأتباع. صرخ نصر بن سيار يستمد الخليفة ولا ينتبه إليه، يقول خراسان بعيدة، مجموعة مارقة، اقض عليهم أنت كفيل بهم، أنا عندي أمور عظيمة. ظل يتهاون ويتهاون ويتهاون، وسبحان الله يصرخ نصر بن سيار ولا زالت الرسل بينه وبين الخليفة ولكن دون جدوى. فأنشد أبياتا من الشعر، يعني ومات بالحسرة، يعني مات بالحسرة قبل أن تؤخذ خراسان بالكلية، لأن الخليفة لم ينتبه إليه ولم يمد له يد العون. فيقول: أرى خلل الرماد وميض جمر، وأحسب أن سيتبعه ضرام، وإن النار بالعودين تذكى، وإن الحرب أولها كلام. فقلت من التعجب: ليت شعري أيقاظ أمية أم نيام. يعني يقول: أرى خلل الرماد وميد نار، يعني رماد جاهز للنفخ، لو حد نفخ تولع، لكن جاهزة. امتى؟ ازاي؟ مين؟ لكن جاهزة. وأحسب أن سيدعه ضرامه، يعني يقول يعني أضرم فيه النار، يعني اشتعلت اشتعالا شديدا، أكلت ما حولها. وأحسب أن سيدعه ضرامه، فإن النار بالعودين تذكى. هذه النار الهائلة كيف اشتعلت؟ بعودين، بهذه الحركة، حركة يستهين بها الإنسان، بعودين تنشأ نار تأكل الأخضر واليابس. وإن الحرب أولها كلام، هل رأيت حربا قامت فجأة؟ كلام. وإن الحرب أولها كلام. فقلت من التعجب: ليت شعري أيقاظ أمية أم نيام. ومات الرجل بالحسرة، وأخذت خراسان، وهكذا ظلت تسقط منهم مدينة تلو المدينة تلو المدينة، حتى وصل الأمر بالخليفة أن حصر هنا في مصر وقتل، وكل من كان يمت له بصلة، وقتل بنو أمية جميعا، ما تركوا إلا النساء ومن كان دون العاشرة، كل من كان من الذكور وفوق العاشرة يقتل. لكن قبل أن يموت، قبل أن يقتل الخليفة، وحين أدرك أنه لا مفر وأنه أدرك وأنه مأخوذ مأخوذ، قال لبعض جلسائه: ألا ترى ما نحن فيه؟ ولهفاه ولهفاه على دولة ما نصرت، وكف ما ظفرت، وأيد ما ذكرت، ونعم ما شكرت. فقال له خادمه وكان واقفا عند رأسه، قال له: من أغفل الصغير حتى يكبر، والقليل حتى يكثر، والخفي حتى يظهر، وأخر فعل اليوم لغد حل به أكثر من هذا. انظر إلى حكمة هذا الخادم. من أغفل الصغير حتى يكبر، والقليل حتى يكثر، والخفي حتى يظهر، وأخر فعل اليوم لغد، ما النتيجة؟ حل به أكثر من هذا. زالت الدولة وقتل الخليفة، وقامت دولة أخرى عاثت في الأرض فسادا، وقتلوا الآلاف المؤلفة، كل ذلك لأجل الحكم. من هنا أجد لزاما علي أن أفضح هذه الفرقة المارقة وأن أبين طريقتهم الخفية الصهيونية الماسونية في جمع الناس وإعدادهم وتربيتهم، لأنهم ينطوون على معذرة لأن إبليس ينطوي على قدر من مكرهم، فهم قوم نسأل الله السلامة والعافية الذي يعرف حقيقتهم ورب الكعبة لا يسمح لنفسه أن يسكت عنهم ولو لحظة لحظة. لذلك أقول أعز الله عبده السيسي وأيده وجمع حوله بطانة صالحة مصلحة وأيده بمدد من عنده وأعانه على أن يقطع دابر هذه الفرقة المارقة، وأسأل الله أن يحفظه من أي محاولة للاغتيال، وأن ينشر به الأمن والأمان في البلاد، وأن يجعله سلما لأوليائه حربا على أعداء الملة، وأن يجعله حربا على الخونة وعلى العملاء وعلى كل من يريد أن يفسد في الأرض أو أن يظهر في الأرض الفساد. اللهم أعني في بيان هذا الأمر بالحق، وأعوذ بالله أعوذ بالله أن أتقول عليهم ما ليس فيهم أو أن أتجنى عليهم، أبغضهم أكرههم، أتقرب إلى الله بعداوتهم، نعم، لكن أعوذ بالله أن أكذب عليهم، أعوذ بالله أن أفتري عليهم، وما سأذكره موثق وأدلته ثابتة وموجودة، إما من الواقع من خلال ما عشناه معهم أو من خلال الكتب التي اعترف فيها قادتهم بما كانوا عليه في طريقة جمعهم وإعدادهم وفي طريقة تربيتهم وتوجيههم لأتباعهم. أسأل الله تعالى أن يجعل ذلك خالصا لوجه الكريم، وأن يحفظ العباد والبلاد من كل شر وفساد، وأن يحقن دماء المسلمين، وأن يجمعنا جميعا على كلمة سواء، وأن يسددنا بالحق، وأن يجعلنا من أهله ومن أتباعه، وأن يرزقنا الثبات عليه إلى أن نلقاه به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.